السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قاعدة في التفريق بين الفعل والانفعال: لا يهمك كثيرا صحة الكلمة لغويا، فهذا مصطلح اصطلحت عليه مع نفسي لتقريب الفكرة. إذا فهمت القاعدة في الفرق بين الفعل والانفعال، ستتخلص من كثير من الإشكالات التي يطرحها أو المغالطات التي يطرحها العلمانيون أو الليبراليون أو حتى كثير من المسلمين. هذه القاعدة تفهم من خلال أصلين: الأصل الأول أن العقائد مؤثرة بالأفعال، في الأفعال، الأفكار التي ينشأ عليها الإنسان مؤثرة في أفعاله، وهذه قاعدة أهل الأديان عموما يقرون بها، فيرون السلوك الإيجابي لأديانهم على أنفسهم. وحتى اللادينيين من ملاحدة وغيرهم يقرون بهذا المعنى، ولكن يستخدمونه في العادة ضد أهل الأديان، فيقولون أنك بسبب دينك، بسبب عقيدتك، أنت عندك خطاب كراهية، أنت عندك كذا، أنت عندك كذا، أنت عندك كذا. ثم هم يبرئون أنفسهم وكأنهم ورقة بيضاء من كل شر، وأن أفكارهم هذه لا تحمل أي شر، هي أفكار إن جاذبة للخير دافعة للشر. سبحان الله، هكذا يرونها. الأصل الثاني أن كثيرا منا يتعامل كثيرا منا يتصرف على وفق على خلاف اعتقاده. في لحظات معينة تحت تأثير الغضب أو الحزن أو الفرح الشديد أو إلى آخره، ثم يقال أن عموم البشر كما قال الله عز وجل: فألهمها فجورها وتقواها، وكما في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. فكثيرا من الأمور يدفع الإنسان إليها فطرته. ورحمة أودعها الله في قلوب البشر. طيب، لنأخذ مثالا يقرب الفكرة. على سبيل المثال، إنسان يعيش وفق منظومة تنشئ على احترام الوالدين وعلى برهما، وفقا لما يسمونه عادات وتقاليد، أو وفقا لما يسمون أو وفقا للدين. وتجد الإنسان يحترم والديه ويقدرهما ويخدمهما ويحتمل منهما ما لا يحتمله من غيره، بناء على هذه المنظومة الفكرية التي أو العقائدية. لكنه في مرة من المرات غضب من أحد والديه، فصدر منه بعض العقوق. هذا اسمه انفعال، لأنه تصرف خلافا للمنظومة الفكرية أو العقائدية التي نشأ عليها تحت تأثير الغضب. ولنأتي مثلا في المقابل إلى إنسان يعيش في منظومة أخرى لا يرى لوالديه عليه حقا نهائيا، بعد سن معينة لا يرى عليهما كبير حق، ولكنه في عيد معين أو كذا تذكر والده أو والدته فاتصل به من باب الرحمة. هل يصلح أن آتي وأقتطع الصورة وأضع صورة الشاب اللي طول حياته محترم والديه وكذا ويتصرف وفقا لعقيدة يرى أنه يأثم إن لم يفعل هذا، أضع صورته وهو غاضب وأضعها هكذا وأقول: انظروا هذول جماعة وبالوالدين إحسانا كذابين وكذا، أضع هذه صورة الانفعال هذه، وآتي وأقتطع صورة هذا الشاب الغربي مثلا أو من أي مجتمع كان، والذي في العادة يهمل والديه ولا يأتيهما ولا يساعدهما بشيء، ولكن أقتطع صورته وهو يعني يعايد والده أو والدته أو يدخل عليه بهدية هكذا من منطلقة من باب الرحمة، فأتي أقول: انظر هؤلاء القوم الإنسانيين الكذا الكذا الكذا الكذا. أنا الآن ما المشكلة؟ أين وقع أين المغالطة؟